بتحب إلا حالك وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون. ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون. عندك لعبي وخيك ما عنده مثله، لعبه معك شغلي طيبة أو سندوي شبتك لا طعمي منك. عندك لعبي وخيك ما عنده مثله، لعبه معك شغلي طيبة أو سندوي شبتك لا طعمي منك. لا لا تبقى أناني، لا لا لا لا تبقى حالك وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون. ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون. لما تربح شهادية يا شطور أعطي خيك، وعتجرح وتكون بحالك مغرور كلنا نحبك. لما تربح شهادية يا شطور أعطي خيك، وعتجرح وتكون بحالك مغرور كلنا نحبك. لا لا تبقى أناني، لا لا لا لا تبقى، لا لا تبقى أناني. وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون. ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك كرماله بتصير مجنون. لا لا تبقى أناني، أناني لا لا تبقى أناني. ما بتحب إلا حالك وبدك كل شيء إلك يكون، واللي عند غيرك يحلى لك